وهذا لمعنيين: احدهما ان تلك الكلمه هي كلمه عليك السلام شرعت لجواب التحيه، ومن حق المسلم ان يحيي صاحبه بما شرع له من التحيه فيجيب صاحبه بما شرع له من الجواب. فهنا اذا قلت في الابتداء عليك السلام فقد جعلت الجواب مكان التحيه، هذا في الجواب الحي. اما في حق الميت فان الغرض من التسليم عليه ان تشمله بركه السلام، والجواب غير منتظر في هذه الحاله. فلا تنتظر الميت ان يقول عليك السلام، فاذا بلغت بكلمه عليك السلام فهذا يعني يناسب هذا المقام ولا يعترض، لان عليك السلام تاتي في الحي جوابا للسلام عليك. واضح؟ فله ان يسلم على الميت بكلتا الصيغتين، هذا امر. الامر الاخر ان احدى فوائد السلام ان يسمع المسلم السلام عليه، الشخص المسلم يسمع الذي يسلم عليه لفظ السلام اولا، هذا يعني يحدث نوع من الاستئناف. كما يحدث كلمة السلام عليك تحدث ايه؟ الاستئناف والانفة، واضح؟ والامان. فلما تستخدم لفظ السلام السلام عليك، اما حينما تكون عليك ربما توجه هل سوف تفعله هل سوف تحبه عليك ماذا، ربما تتفحص. اما حينما تقرأه في السلام عليك فقد بدأت بما يطمئنه بلفظ السلام، فيحصل الامن من قبل قلبه. فاذا بدأ بكلمة فعليك لم يأمن حتى يلحق به السلام، بل يستوحش ويتوهم انه يدعو عليه. فامر الشرع بالمسارعة الى ايلاف الاخ المسلم بتقديم السلام. هذا المعنى غير مطلوب في الميت، فشاغ للمسلم ان يفتتح بين الكلمتين بايته ما شاء. وقيل ان عرف العرب اذا سلموا على قبر ان يقولوا عليك السلام، وقال عليه الصلاه والسلام عليك السلام تحيه الميت على وقت اعراس العرب وعادتهم، لا انه ينبغي ان يسلم على الاموات بهذه الصيغه، خاصه ان الذي شاغ في السنه السلام عليكم اهل دار سيد المؤمنين الى اخره. وبعض العلماء قالوا ان عليك السلام هنا هي جواب النبي عليه السلام، جواب لان عمله يعني لان في مقام الرب فقال عليك السلام، ثم قال تحية الميت، يعني كأن الايه هناك دليل يقول هي تحية الميت، يعني بعض ابواب السلام قال هي تحية الميت، يعني هذه العبارة. فقال له قل السلام عليك، يعني اذا سلمت فان هذا افضل ان تبدأ بالسلام. قلت انت رسول الله؟ قال أنا رسول الله. ثم قال له صلى الله عليه وسلم أنا رسول الله الذي إن أصابك ضر، يعني الذي هذا يعود إلى الله سبحانه وتعالى، أنا رسول الله الذي يعني الذي إن أصابك ضر أو ضر يجوز بالضم أو بالفتح، الذي إن أصابك ضر أو ضر دعوته، أي دعوت الله سبحانه وتعالى الذي أرسلني فدعوته أو أتيتني لأدعو لك بالشفاعة أو بوسيلة الدعاء، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم بجاءوك فاستغفر الله استغفر لهم الرسول، فإما دعوت الله بنفسك أو بوسيلتي بأن أدعو أنا لك فسحه، أي أزال الله ذلك الضر عنك. وإن أصابك عام سنة، السنة هي القحط، السنة التي لا مطر فيها والجداء التي يعني يتم في الأرض فيها شيئا، والذي إذا أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، أنبت لك الأرض يعني تجرها ذات نبات لك. وإذا كنت بأرض قصر أو قراء أخرى بالإضافة، إذا كنت بأرض قصر يعني حلاة أخرى خالية من الماء والشجر هي المكازة المهلكة، وإذا كنت بأرض قصر أو ثلاث أي مكازة بعيدة عن العمران يعني المحسوسة بالمخاطر، فظلت راحلتك في هذه الصحراء، ظلت راحلتك أي فحادت ومالت عن الطريق أو غابت عنك، وهو الأظهر بقوله فدعوته ردها عليك. إذا ظلت راحلتك أن غابت عنك وظلت الطريق دعوته فردها عليك بعد أن غابت عنك واستفدتها. قل اعهد إلي، يعني أوصني، اعهد إلي يعني أوصني، قوله سبحانه وتعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، اعهد إلي أي أوصني. قال لا تسبن احدا اي لا تسبنه، وانما عهد ان الله يسلم ذلك لو عدد السب لعلمه انه كان الغالب على حاله انه كان يسب الناس فنهاه عن هذه الخصله. قال فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاكا، اي بعد هذا العهد فما سببت بعده يعني بعد ذلك العهد الذي اخذه علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلت عهده وحفظت وحفظته، فما سببت بعده اي بعد العهد احدا سواء كان حرا او عبدا او بعيرا او شاكا، فسلم من لسانه الانسان والحيوان سبا للذات، وان كان يدين سب انسان مخصوص يقول ان يسب الانسان انسان مخصوص علم موته بالسب كتب عود كابي لهب هكذا، فانه لا ضرر في عدم سبه، والافضل مع جواب هذا السب حسب حق الكافر الافضل الاستغانة بذكر الرحمن حتى عن نعم الشيطان، فان خطورة ما سوى الله في الخاطر نقصان، فلا تجعل قلبك بغير ذكر الله. فالسب لا يستحق، غاية السب او نعم انه يكون جائز لأحوال معينة ولأشخاص معينين، يقول مثلا لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكافرين، لعن الله من فعل كذا، كما كان يقول صلى الله عليه وآله وسلم. ففي الحديث النهي عن اللعن، ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء، قال صلى الله عليه وسلم إن اللعانين ليسوا بشفعاء ولا شهداء يوم القيامة، إن اللعانين ليسوا بشفعاء ولا شهداء يوم القيامة. المسلم وإن لعن فإنه يقل من اللعن بقدره، لكن لا يكون ديدنه وعادته السب واللعن حتى بحق مستحقه، حتى لا يتعود لسانه ذلك وربما جره إلى أن يوقعه في غير موقعه. فسد من ذريعة أن يكون الإنسان كما وصف بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يهم أحدا ولا يعيبه حتى لو كان مستحقا لهذا. قال أنا سببت بعده أحدا حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاك. الأفضل من السب واللعن والسب الاستغفار بذكر الرحمن حتى عن لعن الشيطان، فإن خطور ما سوى الله في الخاطر نقصان. قال يعني قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا تحرمن شيئا من المعروف، أي من الأعمال الصالحة أو من أفعال الخير والبر والصلة ولو كان قليلا أو صغيرا، لا تحتقر أي شيء من المعروف ما دام يدخل تحت اسم المعروف مما أمر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإن دق كما سنذكر أمثلة سيد كان الصحابة رضي الله عنهم يعني يبالغون في امتثال أوامر النبي صلى الله عليه وسلم واجتناب نواهيه حتى في أدق الأمور، امتثالا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في الإسلام يعني شدوا جميع شرائع الإسلام. فأن تكلم أخاك قيل أي وكلم أخاك تسليما، وأنت منبسط أي باس الوجه، وأنت بساس في وجه أخيك، وأنت منبسط إليه وجهك أي بساس في وجهه، فالابتسام أو التبسم في وجه أخيك صدقة، مجرد أن تتبسم في وجه أخيك المسلم هذه صدقة تتصدق بها ويأجرك الله سبحانه وتعالى عليها. فالمعنى أن تتواضع لأخيك وتفيض الكلام حتى يفرح قلبه بحسن خلقك. إن ذلك يعني إن هذا الكلام مع انبساط الوجه من المعروف، يعني من المعروف الذي لا ينبغي أن تحقره أو تنكره، فلا ينبغي أن تتركه وتقول هذا أمر يسير، لكن هذا باب من أبواب المعروف الذي نهيت عن احتقاره أو التصرف فيه. ثم قال صلى الله عليه وسلم وارفع إزارك إلى نصف الساق، أي ليكن سروالك وقميصك أسرين، وارفع إزارك إلى نصف الساق أي ليكن سروالك وقميصك أسرين، فإن أبيت رفع الإزار إلى نصف الساق فرفعه إلى الكعبين ولا تتجاوز عنهما. ثم قال صلى الله عليه وسلم مؤكدا هذا الحكم وإياك وإثبال الإزار، يعني الثالث إثبال الإزار أي أن ينزل ثوبك عن الكعبين وهما العظمان النافئان في أعلى القدم، وإياك وإزالة الإزار أي تعوده إنها أي هذه الفعلة أو هذه الخصلة التي هي الإسبال من إرسال الثوب وإرسائه من المخيلة أي من الكبر والعجب، فإن الله لا يحب المخيلة. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإن امرؤ شتمك يعني إن امرؤ شتمك أي سبك وعيرك أو لعنك أي لامك وعيرك بما يعلم فيك أي من عينك لا يكون فيك أم ليس فيك، لكن هو ظلمك بهذا الأمر بأن فتك بشيء هو فيك أو ليس فيك، فلا تعيره بما تعلم فيه، يعني لا تقابل عمله بمثله، فإن الذي ظلمك لا يجوز لك أن تظلمه، الذي يقربك لا يجوز لك أن تخلفه مراعاة لحرمات الله سبحانه وتعالى. فإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، إن هو شتمك ولعنك أو سبك بشيء قد يكون فيك أو قد لا يكون فيك، وإذا كنت أنت أعلى منه يعني قيلا بعيبه هو وتعلم شيء منه من العورات التي ينبغي أن تظهر فلا يتحدثنك فعله وظلمه إياك بأن تنتهك حرمته وتكشف ستره بأن تعيره بما تعلم فيه، فضلا هذا فضلا عما لا تعلم، إن كان الذي تعلمه نهيت عن أن تقول فأولى ألا تعيره بما لا تعلمه فيه، وإنما وبال ذلك أي إثم ما ذكر من الشتم والتعيير عليه أي على ذلك المرء ولا يضرك شيء وفي بعض روايات هذا الحديث فيكون لك أجر ذلك ووباله عليه هذا الحديث كما ذكرنا رواه أبو زهير جابر بن سليم رضي الله عنه قال حيث المدينة رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صور عنه، قلت من هذا؟ قالوا هذا رسول الله، قال قلت عليك السلام يا رسول الله مرتين، قال لا تكن عليك السلام، عليك السلام تحية الميت، قل السلام عليك، قلت أنت رسول الله؟ قال أنا رسول الله الذي إن أصابك ضر تبعوته كشفه عنك، وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قصر أو فلاة تظلت راحلتك فدعوته ربها عليك، قلت اعهد إليه، قال لا تسبن أحدا، قال فما تربت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاة، قال ولا تحسبن شيئا من المعروف، وأن تكلم أخاك وأنت منضبط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة، فإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. هذا ما يتعلق بحديث اليوم. فهذا الحديث المقصود من درس اليوم إن شاء الله أقرأ من تقرات هذا الحديث، وهي قوله صلى الله عليه وسلم إياك وإسبال الإزار فإن الإزالة من المخيرة. فقد أخذ سؤال يعني من الإخوة في هذه القضية ونحاول أن نسأل إن شاء الله. يقول الصحابي الجليل حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه يقول في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم أغر عليه للنبوة خاتم من الله مسعود يلوح ويشهد، فضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذا قال في الخمس المؤذن أشهد فشق له من اسمه دين له، أبو العرش محمود وهذا محمد، نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل والأوثان في الأرض تعبد، فأنسى سراجا مستنيرا وهادية يلوح كما لاح الصقيل المهمد، وأنذرنا نارا وبشر جنة، فعلمنا الإسلام فالله نحمد، فعليك رب الناس عن قول من دعا سواك إلها أنت أعلى وأمجد، لك الخلق والنعماء والأمر كله، فإياك نستهدي وإياك نعبد. أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الرد إلى الله والرجوع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرجوع إليه في حياته والرجوع إلى حديثه وسنته بعد مماته صلى الله عليه وسلم. وقال الله عز وجل

حينما اعترض ولم يتأدب مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول ما تقول. قال الشافعي ولا أعلم من الصحابة ولا من التابعين أحدا أخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قبل خبره وانتهى إليه فأثبت أن ذلك سنة. فأخرج الشيخان عن عباس بن ربيعة قال رأيت عمر بن عن عابس بن ربيعة عابس بن ربيعة قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقدر الحجر يعني الحجر الأسود ويقول أعلم أنك حجر لا تضر أو ما تضر ولا تنفع أعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدرك ما قدرتك. فقال خالد بن أسيد لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما إنك تجد ثلاث الحجر ثلاث الخوف في القرآن ولا تجد ثلاث السفر في القرآن. فقال له ابن عمر رضي الله عنهما وابن أخي إن الله عز وجل بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا وإنما نفعل كما رأينا محمدا صلى الله عليه وسلم يفعله كما يفعله. ليس هذا حق بل فقط من الصحابة نماذج يعني تدعو إلى الإعجاب في شدة تحريهم وطاعتهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا عروة ابن مسعود وقد بعثته قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الحديبية حتى يعني يجري بعض المفاوضات. فقال لما رجع إلى قريش قال لأصحابه وهو يصف الصحابة رضوان الله عليهم قال أي قومي والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي والله إن رأيت ملكا ملكا قط يعني ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم والله إن يتنخم نقامة يعني ما تنخم الرسول صلى الله عليه وسلم نقامة إلا وقعت في شف رجل منهم فذلك فيها وجهه وجلده يعني حجا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أمرهم إذ ذكروا أمره وتبقوا في تنفيذ أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه على الماء الذي يتبرأ منه تبرقا به وإذا تكلموا لفظوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر عظيما له وما يحدون هذا من الأدب أن يحد النظر إلى يعني إلى الكبار السن أو العلماء أو كذا. وقال عمرو بن العاص رضي الله عنه بعد إسلامه إنه لم يكن شخص أبغض إلي منه صلى الله عليه وسلم لما أسلم لم يكن شخص أحب إليه منه ولا أجل في عينه منه. قال ولو سئلت أن أصفه لكم لما أطلق فأني لم أكن أملأ عيني منه إجلالا له صلى الله عليه وسلم. والله تعالى لما أحسن ذلك لأنه كان يستحي من النبي صلى الله عليه وسلم ويعظمه أن يعني يحد النظر إليه صلى الله عليه وآله وسلم. هناك نماذج أخرى أيضا مما ينبغي أن نستحضره في هذا الزمان الذي هو زمان الغربة غربة الإسلام بين الناس وغربة أهل الطاعة بين الثواب الأعظم من الناس. حينما نزل تحريم الخمر مر أحد الصحابة على جماعة من المسلمين قد وضعوا الخمر في إناء وهم يشربون فقرأ عليهم قول الله سبحانه وقف عليهم وقرأ قوله تعالى إنما الخمر والميت والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر فتبقكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهين؟ الصحابة قالوا انتهينا. فيقول الرجل وكان بعضهم ملأ كأسه وقرره إلى فمه فلما قرأت عليهم الآية فتبوه مفيش حياح يقولهم قال اقتنع الأول وبعدين أنكي اقتنع الأول كما يعني يتصدق بعض استفهاد هذا الزمان فيقول اقنعني اولا يكفي ان هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الزهري رحمه الله تعالى من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. هذا قانون العبودية ان تقول سمعنا واطعنا. ان مثلا امرأة تتبرج وتتهكك وتطيع الشيطان فيما يأمرها به من محاربة الرحمن سبحانه وتعالى تأمرها بالحجاب تقول اقنعني اولا واقنعوني اولا. هل سألت الشيطان هذا السؤال حينما امرها بهذا التبرج وهذا التهكك؟ لماذا لا يقال اقنعني الا بطاعة الله سبحانه وتعالى؟ هذا من التنبيه. ايضا من هذه النماذج ما ترويه عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ارحم الله نساء المهاجرات الاول لما انزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققنا مروقهن فاختمرن بها شققنا مروقهن فاختمرن بها يعني غطينا بها رؤوسهن وجيوبهن. عن سفية بنت شيبة قالت بينما نحن عند عائشة رضي الله عنها قالت ذكرنا نساء قريش وفضلهن يعني اخذنا نحن نساء قريش وفضائل نساء قريش. فقالت عائشة رضي الله عنها إن لنساء قريش لفضلا فإني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقا لكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل يعني ما رأيت أحدا أشد تصديقا للقرآن وإيمانا بالتنزيل من نساء الأنصار وقد أنزلت سورة النور ليضربن بخمرهن على جيوبهن انقلب رجالهن إليهن رجع الرجال إلى البيوت يتلون عليهن ما أنزل الله إليهم فيها يعني في هذه السورة ويتلو الرجل على امرأته وبناته وأخته وعلى كل ذي قرابته فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرقها المرحل يعني لم يحفظ لأن الموعظة طويلة عريضة حتى ينهض لأمر الله ورسوله بالحجاب لكن بمجرد ما تلا من خلق إلى البيت وتلا الآيات على امرأته وابنته وأخته وكل النساء من ذوي قرابته تقول عائشة فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرقها المرحل فاعتذرت به يعني فتحجرت به تصديقا وإيمانا بما أنزل الله من كتابه فأصبحنا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم معتبرات كأن على رؤوسهن الغربان كأن على رؤوسهن الغربان جمع غراب وإنما شبهنا بالغربان لأن الغربان طويل يعني كنا جسمنا أكفية طويلة. أيضا هذا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أتى يعني جاء يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فمجرد ما دخل من المسجد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجلسوا فمجرد ما سمع كلمة اجلسوا جلس في مكانه على باب المسجد يعني هو كان يجب ان يدخل المسجد فسمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يخاطب ناس ما يدري هل يخاطبه هو او غيره لكن سمعه يقول اجلسوا فجلس مكانه فورا على باب المسجد حيث سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له تعال يا عبد الله بن مسعود حينئذ قام ودخل الى المسجد. فهذا علي رضي الله تعالى عنه حينما اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الرايه يوم خيبر اعطاه الرايه يعني لجهاد اليهود في خيبر قال له تأمله قال له قال علي امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فصار علي رضي الله تعالى عنه شيئا صار مثلا صفه صغيره كثيره ثم وقف ولم يلتفت يعني اعطى ظهره للنبي عليه السلام ومشى شيئا ثم وقف تذكر سؤال مهم ولم يلتفت فصرخ رفع صوته حتى يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من سماعه لانه لا يواجهه لكن ينظر في الجهه الاخرى فلم يلتفت صرخ بتوكيد يا رسول الله على ماذا اخاطب الناس مع ان هذا من اهم شيء هو الغايه من هذا القتال لكنه لم يلتفت ويعود الى النبي عليه الصلاه والسلام ليساله على ماذا اخاطب الناس ومع ذلك تنفيذا لامره في قوله امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك فتحرى ان يلتفت ومشى قليلا فلما تذكر ظل مكانه ورفع صوته وصرخ بقوله يا رسول الله على ماذا اخاطب الناس فلم يلتفت امتثالا لامره صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان الغرض من سؤاله الاستفسار عن امور تمس حاجته اليها في انجاز مهمته. لما قاطع لما امر النبي عليه السلام بهجره الثلاثه المخالفين بعد غزوه تبوك فاتى من ملك الروم اتى رجل بخطاب من ملك الروم فجعل يسال من يدلني على كعب بن مالك وصاحبيه من يدلني على كعب بن مالك وصاحبيه فجعلوا يشيرون اليه ولم يتكلموا تنفيذا لامر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم كلامهم لانه كان نهى عن كلامهم ونهى عن كلامنا ايها الثلاثه في حديث سعد بن مالك المعروف فرفضوا ان يتكلموا ويجيبوه بالسنتهم حتى لا يقعوا في مخالفه امره بعدم كلام احد من الصحابه معهم في مقاطعتهم فاشاروا اليه جعلوا يشيرون اليه ولا يتكلمون. هذا من اعظم يعني التفسير لامر النبي صلى الله عليه واله وسلم. قال مجاهد: كنا مع ابن عمر رضي الله عنهما في سفر، فمر بمكان فحاد عنه فسئل: لما فعلت ذلك؟ قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا فعلت. وبلغ ايضا من حسن اقتدائهم صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يفعلون ويفعل ويتركون ما يترك دون ان يعلموا لذلك سببا، ودون ان يسالوه عن علته وحكمته، لان المتابعه نتيجه من نتائج المحبه. من احب احدا اطاعه في كل ما يامره به واقتدى به. يعني هذا في الشر وفي الشر، كما ترون الناس يحبون مثلا الفساق من الممثلين او يعني او غيرهم، فتجدهم يعني اي واحد يغير في هيئته نوع اي نوع من التغيير تجد كل من يحبونهم يقتدون به في هذا الامر. في هذا الامر ليه؟ لان هذا اثر محبه هؤلاء الفسقه، حتى لو فعلوا بانفسهم ما فعل من تغيير الهيئه او هذه الاشياء المعروفه، حتى لو تشبهوا في فعلهم بالحشرات كما يسمون بعض الفرق الحشريه البيتلز والفوت والاشياء دي، لحشرات الكلب البيتلز والحماس، عشان يقتدون بهم حتى في هذه التفاهات وهذه الثقافات حبا في هؤلاء المسلمين في الارض. فذلك المؤمنون اذا احبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم اولى بذلك فلا ينبغي لومهم ولا عزلهم ولا عتابهم على طاعتهم لرسول الله، لان هذا اثر من اثار المحبه. ثم من احب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تلقائيا يقتدي به، يقتدي به حتى في الامور التي لا تكون واجبه عليه، او حتى في الامور العاديه التي ليست مستحبه. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، فاتخذ الناس خواتم من ذهب، ثم نبذه النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلاء وقال: اني لن البسه ابدا، فنبذ الناس خواتمهم ولم يحصل الامر الى سؤال ولا اخذ ولا رد، فعل ففعلوا، ترك فتركوا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى خاتما من ذهب في يد رجل، راى خاتما من ذهب في يد رجل نزعه فطرحه، نزعه من يد الرجل وطرحه رماه في الارض، فقال: يعمد احدكم الى جمره من نار فيدعها فيجعلها في يده، فطرح هذا الخاتم من يد الرجل، نزع من اصبعه ونبذه وطرحه، وقال: يعمد احدكم الى جمره من نار فيجعلها في يده. وقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل له: خذ خاتمك فانتفع به، قال: لا والله لا اخذه ابدا لقد طرحه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. انظر الى يعني شده الاستواء وشده التورع، مع ان هذا الرجل يباح له ان ينتفع به في يبيع مثلا وينتفع بثمنه، لكنه لما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم نزعه من يده وطرحه في الارض أبى أن يأخذ شيئا طرحه رسول الله من شدة التورع وشدة الحرص على امتثال أمره. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ طلع عليه وهو يصلي، كان يصلي شيئا عليه، فوضعهما عن يساره، فلما رأى القوم ذلك وهم في الصلاة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يخلعون عليه فألقوا نعالهم، فلما قضى صلاته قال: ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك. فقال: إن جبريل أخبرني أن فيهما قبرا. فانظروا كيف الصلاة، حتى لما قدم إليه الضب لحم الضب فلم يأكله، فتوقف خالد بن الوليد رضي الله عنه عن أكله، يعني قد قال له أحرام هو، قال: لا ولكني أعافه، يعني ليس في قوم لا يعرفون الضبع فهو يعافه من ناحية الطبع، واضح؟ المقصود كان إذا فعل فعلوا، إذا ترك تركوا. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من الظهر في مسجده في المسلمين، ثم أمر أن يتوجه إلى المسجد الحرام فاستدار إليه ودار معه المسلمون. فهناك كانت الأشياء أكثر بشكوائية، أن هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام ويبنى طاعته والابتداء به، ويعني اتيان ما اتاه وترك ما تركه. قال الزبير بن بكار: سمعت مالك بن انس، فاتاه رجل فقال: يا ابا عبد الله من اين احرم؟ قال: من ذي الحليفه. من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر. قال لا تفعل، إني أخشى عليك الفتنة. فقال وأي فتنة هذه؟ إنما هي أميال تزيدها. قال وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى قبيلة أظهر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إني سمعت الله يقول أن يحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هناك بعض الناس يعني ينهجون منهج الزهد في السنة بل التجهيد فيها، الزهد والتجهيد في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وضوح هذه الطريقة التي كان عليها الصحابة من شدة عظيم أمره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بل ليس هذا فحسب، فقضية مثل هذه القضية التي نشير إليها هي قضية جر الثياب، جر الثياب سواء القميص وإحنا نسميه هذا اسم القميص، أن القميص المعروف الآن كان يوصف بأنه قميص قصير، لكن أصل كلمة القميص قدت قميصه من دبر يعني الإيه هذا الثوب الطويل هذا، أو الإزار وهو غير منتشر الآن هنا، أو السراويل أو هذه الأشياء. فبعض الناس ليسوا فقط يعني يجرون هذه الثياب إعراضا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو جهلا بسنته، بل أيضا يضحكون ويتغامزون ويتفكهون إذا رأوا مسلما يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويفكر ثيابه، فالحقيقة كأنها نكهة شيء يذكر للضحك والانتباه أن فلانا يعني ما يعني كان عنده أن يلبس أشياء قصيرة ويحمل المسواك وكل هذه الأشياء المعروفة. فهذا طبعا بلا شك يعني، ومن الناس أيضا من يسمي التمسك بهذه الشعائر الإسلامية والتصرف وكل هذه الأشياء المعروفة. فيعني الأمر في الحقيقة هو ليس تصرفا ولا تلمذا ولا هذه المصطلحات الشيطانية، لكن ينبغي إبدال كلمة التصرف في أغلب ما تطلق عليه الآن إبدالها بقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا. فهو ليس تصرف لكن هو اعتصام، اعتصام بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا اعتصام يعني احتماء وتمسك بحبل الله المسيح، فهذا اسمه اعتصام ليس اسم تصرف. التصرف معناه الأخذ بأطراف الأمور في أقصى اليمين أو في أقصى اليسار بالإفراد والتفريد، هذا هو التصرف يعني أخذ بطرف الأمور. أما هذه الأمة، أما هذه الشريعة فهي أمة الوسط، وهو الوسط الأصل والميزان الذي تزن به الأشياء، كل ما وافق هذا لهذا يعني كتاب الله وسنة رسوله فهو الوسط وهو الحق وهو العدل. أما الانحراف عنهما يمينا أو يسارا بالإفراد أو التفريد بالتفريد أو بالغلو فهذا هو التصرف وهذا هو الهلاك. أما التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الاعتصام بحبل الله والتمسك بالقرآن عليه السلام، قالت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي، هذا تمسك بدين الله وتعظيم لحرمات الله وتعظيم لشعائر الله واعتصام بحبل الله كما ذكرنا. ولا صح أن يوصف بتصرف، التصرف هم يقولونه على أساس أنه يعلم المجتمع الآن من بياع وحفاظ والحلال، هذا هو الوسط وهذا هو العدل، فكل من انحرف عنه فهو متصرف. عري المرأة وتمرجها وتهكتها واختلاطها بالأجانب والشخص المعروف من المجتمع على التواصل في النوادي هذه الأشياء هذا الوسط وهذا هو الاعتدال، أن تعيش كما يعيش أهل بلدك وأن أهلك معه. أما إذا يعني تمسكت بدينك فأنت متصرف، إذا امتنعت من مصلحة النساء أنت متصرف، إذا فعلت هذه الأشياء. أما الذي يشرب الخمر فلا يوصف متصرف، أما الذي يفعل كذا وكذا هذا غير متصرف. مثلا رجل يغض بصره هذا متصرف، يقولون هذا كف وفي الحقيقة هو تعس، أما حرم الله سبحانه وتعالى وليس مثل هذه الأسماء. الإرهاب مثلا أو الإرهابيين، الإرهاب يكون لأعداء الله يرهبون به عدو الله وعدوه وليس المسلمين بهذه الصفة. أيضا الهوس الديني هذا شيء غير جديد، لأن الأنبياء نفسهم يعني رموا بالجنون، قيل إن الله ذو ولد، قيل إن الرسول قد كهن، لم يسلم الله والرسول معه من كلام وراء فكيف أنا، فلم يسلم الله سبحانه وتعالى من حد المشركين حينما قالوا إن الله ذو ولد أو إن الله ثالث ثلاثة أو إن لله بنات هي الملائكة، ولم يسلم الرسل قالوا مجنون والزجر، فجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. من هذا فأس الكفار الموردون عن شرع الله سبحانه وتعالى أن يتطاولوا على أهل الحق بهذه المسلمات الشيطانية التي أنزل الله بها من سلطان. الحق هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وينحصر الحق فيهما ولا يخرج عنهما بحال من الأحوال. واعتصموا بحبل الله جميعا، كل من أحيا كنا أو تمسك بكنا وإن خالف كل الناس فهو معتصم بكتاب الله، معتصم بحبل الله. هذا اعتصام وتمسك ومحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كما بينا من قبل أن المحبة سورة المتابعة، المتابعة أثر من أثار هذه المحبة، هذا شيء طبيعي موجود حتى مع بين أوائل الفسقة وبين من يسمونهم الجماهير، حتى يقولون معبود الجماهير، معبود لأنه فعلا هي عبادة. لماذا؟ المحبة غاية المحبة التي تريد غاية الانتهاك والمذلة والخضوع لهذا الشخص الذي يحبونه. فنحن أولى إذا كان هؤلاء يعني يحرصون على اقتداء بآلهتهم الباطلة، نحن أولى بأن يعني نعبد الله سبحانه وتعالى على الطريقة التي شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأنتم تعلمون ما حدث يعني من زمن قريب لأخينا وأخي أخينا الأخ مدحت وردة، حينما يعني اعتمدت بشيء من السرعة في قضية ستر العورة بارتداء الشرط الطويل لهذا المعروف، فكيف شرع عليه الثوب ويعني أخذوا ينالون منه، خاصة أن هذا يعني هذا أمر قرر وأنه هو موضة من الموضات لا رأس به، لكن أن ينسب هذا إلى الإسلام فهذا ما يستحق أن يحارب. فلما نسب الإسلام عادوه. أما إذا كان مثلا واحد زي جماعة الكورة في أوروبا أو في أي مكان فعل مهما يفعل فرحبوا واقتدوا به وقلدوه تقليد الفردة. أما حينما يمتثل الإنسان أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فينال يعني بهذه الأشياء. كان بعض الكتاب كتب في بعض الجرائد قال منذ سنوات ظهرت موضة أو موضة أمريكية للبنطلون الشرط ينتهي تحت الركبة بقليل. كان اسم هذا البنطلون هو برمودا، مثل إلى جزيرة برمودا التي كان جنود أمريكا يلبسون فيها هذا الشرط أثناء الحرب. وقد صار هذا البنطلون موضة في الستينات، وكان أولاد الذوات يتلاهون به وينظرون نظرات إشفاق إلى الذين يرتدون الشرط العادي، وكان ثمنه غاليا بالغاية. رغم ذلك كان موضع قميل عند أولاد الشباب كما كان حلم الطبقة الوسطى. يقول إذا جاء شاب مصري ولبس هذا البنطلون بدافع الورع وقال إن هذا جن يليق به كمثل، إن وقع هذا قال الناس ما هذه التقوية، يعني إن جاءت من عند الكفار وهو ما يقتدون بها ينظرون إلى مهنته أعلى. لكن لما نتمسك نحن بدينها فلن نلقى هذه الأهلية من الخوف. المقصود حتى نعود الى الموضوع الاصلي ان المحبة صورة الانفراد وصورة الاحترام. فمن هذه القضايا هي القضية التي نتكلم فيها اليوم، وهي موضوع يعني طول الازار او طول الثياب. تكرر كلمة الازار في كثير من الاحاديث، كان ملابس الصحابة في ذلك الزمان اغلبها هي الازار، لكن اصبح الازار اليوم قليلا جدا. ومع هذا فالإزار والقميص لهما حكم واحد، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ومقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار هو في القميص، حكمهما واحد. عن الأسعث ابن سليم قال سمعت عمتي واسمها رهم تحدث عن عمها وهو عبيد ابن خالد المحاربي، قال بين أن أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول ارفع إزارك، ارفع إزارك يعني عن الأرض، كان يبلغ إزارة كثيرة، ارفع إزارك فإنه أتقى، بطريقة أخرى فإنه أنقى، يعني أنقى لهذا الشيء. فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله إنما هي بردة منحاء، يعني هذا الشيء الذي ألبسه بردة منحاء وشفاء مخصص فيه بياض وقواد، هذا المفروض أنها بردة مستغلة، يعني بردة ثوب مستغل ليس في الزينة تجرها لا يؤدي إلى الصلاة. قلت يا رسول الله إنما هي بردة الملحاء، قال أنا لك في أسرة، فنظرت فإذا إلهه إلى نصف خلقه صلى الله عليه وسلم. وعن كلمة ابن الأشعث قال كان عثمان بن عفان رضي الله عنه يأتجر إلى أنفاق الثوب، فقال هكذا كانت إزرة صاحبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. إزرة هذا اسم هيئة على إذن فعلة، يعني تنفيشة والرسول عليه الصلاه والسلام يقول اني ارجو ان اكون اخشاكم لله. فمن خشاكم لله سبحانه وتعالى انه كان يتواضع هكذا ويكسر ازاره. هناك حد ادنى لثياب المسلم حتى النبي صلى الله عليه واله وسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلي ازار يتقعقع. يعني كان ازار جديد. التقعقع هو تحريك الشيء اليابس الصلب مع صوت. اذا كان التنفس جديد يعني كان يقولون لنفسه مثلا فاذا تحرك يجبر صوت لانه كان جديدا. يقول: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلي ازار يتقعقع فقال: من هذا؟ قلت: عبد الله بن عمر. قال: ان كنت عبد الله فارفع ازارك. ان كنت عبد الله يعني الخاضع لله والذليل لله والمطيع لله فارفع ازارك. لم يساله هل انت فعلت الاختلاء فيحرم ان تعثر بغرفه ولا تهديه. لكن هذا امر مطلق كما تلاحظون في اغلب هذه الروايات. قال: ان كنت عبد الله فارفع ازارك. قال: فرفعته. قال: زد. قال: فرفعته حتى بلغ نصف الساق. حتى بلغ نصف الساق. هذا ابن عمر وهو من أفاضل الصحابة ومن أصحابهم رضي الله عنهم. لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم عن إرخاء إزاره بل أمر أن يرفعه، مما يدل على أن هذا الحدث ليس مقصودا به الخولاء. ولو رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض هؤلاء الذين يكونون ثيابهم أيضا في هذا الزمان لأنكر عليهم من باب أولى. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزاري استرقاء فقال: يا عبد الله ارفع إزارك. فرفعته ثم قال: زد. فزدت فما زلت أتحراها بعدي ولأتحرى الحد الذي حده النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بعض القوم: إلى أين؟ فقال: أنصار السفين. يعني إلى أنصار السفين. والحديث حديث أبي جريج جابر بن سليم فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم له: ارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين. فإن أبيت فإلى الكعبين. إذا هذا نصف الساق هذا نوع استحباب. أما المباح والجائز فإلى الكعبين العظمين المتأتين في يعني أسفل الساق وأعلى الكعب. يقول: فإن أبيت فإلى الكعبين وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة. فوضح النبي عليه الصلاة والسلام أن نفس الإسبال هو مخيلة. وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة يعني نوع من أنواع المخيلة. المخيلة قد تكون دخولة الإنسان التكبر في مثلته في أي شيء من تصرفاته ومما تكون تدخله المخيلة أيضا إسبال الإزار. فإسبال الإزار هو أحد أعراض مرض المخيلة والكبر والفطر. وعن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه قال: سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه عن الإزار فقال: على الخبير فقط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزرة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار. ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار. قالها ثلاث مرات. وقال: من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة شافي أي فاكه فقال: هذا موضع الإزار فإن أبيت فهذا. يعني موضع الإزار بنفس ثم فأطأ خده مسافة قلب الجب من أنزل. فقال: فإن أبيت فهذا ثم فأطأ خدة أخرى وقال: فإن أبيت حتى وصل إلى الكعبين. فقال: فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. الإنسان لو عنده يقين بهذا التهديد وهذا الوعيد لشعر إذا كان الحوض والمستعبين شعر بالنار وفعه في عقله. إذا كان فعلا مستحضر هذا الوعيد إن هذا يكون في النار الشيء الذي يغطى للحوض بعد الكعبين فهذا في النار. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإزار إلى نصف الساق. فلما رأى شدة ذلك على المسلمين قال: إلى الكعبين لا خير فيما أكثر من ذلك. هذه الأحاديث فيها صريحة صريحة يعني صريحة بطريقة واضحة لأن المسلم ينبغي عليه أن يرتدي ثيابا لا تزيد في طولها عن الكعبين ويستحب له أن يجعلها إلى أنصاف الساقين. فما عقيدة من خالف هذا الأمر؟